هل هو فاسد أو ليس فاسدا، وذلك على قولين. القول الأول أن نكاح الصغار فاسد، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية، وهو المعتمد عند الحنابلة، ومستندهم في ذلك هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة أن النهي المطلق يحمل على الفساد. والقول الثاني أن نكاح الصغار مع تحريمه نكاح صحيح، وهذا هو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة، ويجب أن يدفع للمرأة مهر مثلها. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الصغار لخلوه عن المهر، وفساد المهر لا يلزم منه فساد عقد النكاح، وكذلك عدم المهر لا يلزم منه عدم صحة النكاح. فقالوا النهي هنا ليس موجها إلى النكاح، وإنما سببه فساد المهر، لأن نكاح الصغار هو في حقيقته مقابلة بضع ببضع، ففساد المهر لا يوجب فساد النكاح. ومن خلال هذا الدليل نعلم أنهم لا يعارضون في دلالة النهي على الفساد، وإنما حكموا بصحة النكاح لمأخذ ومدرك، وهو أن النهي ليس موجها إلى النكاح، وإنما سببه خلو النكاح عن المهر. والمصنف رحمه الله قال الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في القاعدة، فمن رأى أن النهي المطلق يدل على الفساد قال نكاح الصغار فاسد، ومن قال النهي المطلق لا يحمل على الفساد قال نكاح الصغار ليس بفاسد. هذا الفرع الأول الذي أورده المصنف رحمه الله، وهو نكاح الصغار هل هو فاسد أو ليس فاسدا. الفرع الثاني هو بيع وشرط، فإذا باع شخص شيئا واشترط فيه شرطا فهل يصح البيع أو لا يصح؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال، ونحن في دراسة هذا الكتاب لا يهمنا كثيرا بحث الأقوال بقدر ما يهمنا من معرفة مآخذ هذه الأقوال ومداركها، لأن معرفة المآخذ والمدارك هي التي تنمي لدى طالب العلم الملكة الفقهية، وتعينه على التعرف على الأحكام الشرعية. فهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يصح بيع وشرط، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية، وهو مذهب المالكية في بعض المواطن. واستدلوا على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، والقاعدة أن النهي المطلق يحمل على أي شيء؟ يحمل على الفساد. القول الثاني أنه يجوز الشرط الواحد، أما الشرطان فأكثر فيفسدان البيع، وهذا هو مذهب الحنابلة المشهور عنهم، ويستدلون على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. فمنطوق هذا الحديث أن الشرطين في البيع محرمان لقوله لا يحل، ومفهوم المخالفة أن الشرط الواحد حلال، ومفهوم الموافقة أن الثلاثة الشروط فأكثر حرام، لأنه إذا حرم الشرطان فما كان أكثر من الشرطين يكون حراما من باب أولى. فهذا هو مذهب الحنابلة، وهو أن الشرطين فأكثر محرمان بخلاف الشرط الواحد. ويجيبون عما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكر بعض المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا أصل له، القول الثالث أنه يجوز الشروط في البيع سواء أكانت شرطين أم كانت أكثر أم كانت أقل، وهذا رواية عند الحنابلة اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وغيره من المحققين من أهل العلم. واستدلوا على ذلك بحديث بريرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعطى. فقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الشرط في هذا الحديث، ولم يقيده بعدد ما دام أنه لم يخالف ما جاء في كتاب الله، يعني في دين الله وشرعه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، فالمراد بالشرطين هنا الشرطان الفاسدان، ومثال ذلك أن يشترط البائع على المشتري أن يقرضه وأن لا يتصرف في السلعة ببيع أو هبة أو غير ذلك، فهذان شرطان فاسدان. الشرط الأول ما هو؟ أن يقرضه، والشرط الثاني أن لا يتصرف في السلعة ببيع أو نحو ذلك. فالمراد بالشرطين المنهي عنهما في الحديث هما الشرطان الفاسدان. وهذا التأويل لا بد منه، وذلك حتى نجمع بين هذا الحديث وحديث بريرة الدال على أن الشروط الصحيحة ليس لها، أن الشروط الصحيحة بين المتعاقدين ليس لها عدد محدد في الشرع، ويؤكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، من غير أن يحدد للشروط عددا معينا. ولقائل أن يقول كيف نحمل الشرطين الواردين في الحديث على الشرطين الفاسدين، مع أن الشرط الفاسد الواحد منهي عنه أيضا. وهذا إيراد وجيه، لكن الذي حمل على هذا التأويل هو قصد الجمع بين هذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم وحديث بريرة، والجمع واجب متى أمكن بأي وجه من الوجوه المعتبرة. والمصنف رحمه الله بنى الخلاف الآن ذكره على الخلاف في القاعدة، وقرر أن من قال النهي يقتضي الفساد قال لا يجوز بيع وشرط ولا يصح العقد، وأن من قال النهي المطلق لا يقتضي الفساد قال يجوز بيع وشرط ويصح العقد. والذي يظهر أن الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في الأدلة الجزئية، فمدار الخلاف ومبناه هو الخلاف في الأدلة والمآخذ الجزئية، لأن هناك من يقول النهي المطلق يقتضي الفساد ومع ذلك يرى أن الشرط الواحد جائز ولا يفسد العقد، فالذي يظهر العلم عند الله أن الخلاف في هذه المسألة ليس مرده إلى الخلاف في القاعدة، وإنما مرده إلى الخلاف في المآخذ الجزئية. الفرع الثالث الذي أورده المصنف رحمه الله هو بيع وتلف. وصورة البيع والتلف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى أن يقرض شخص آخر مالا ثم يشتري منه شيئا، لأنه إنما أقرضه من أجل أن يحابيه في الثمن، وهذا فيه مضرة على البائع، وقد جاءت الشريعة برفع الضرر. فصورة هذه المسألة أن يقرض شخص آخر مالا ثم يشتري منه شيئا، لأنه إنما أقرضه من أجل أن يحاديه في الثمن، وهذا كما عرفنا فيه مضرة على البائع. وهذا النوع من البيع وهو بيع وتلف، هل هو بيع صحيح أو بيع فاسد؟ ذكر المصنف رحمه الله أن الفقهاء اختلفوا في ذلك بناء على اختلافهم في القاعدة، فمن قال النهي يقتضي الفساد قال بيع وسلف فاسد، ومن قال النهي لا يقتضي الفساد قال بيع وسلف صحيح مع التحريم. الفرع الرابع الصلاة في الدار والأرض المغصوبة، وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين. القول الأول أن الصلاة في الأرض المغصوبة فاسدة، وقد ذكر الحافظ ابن رجب في قواعده أن هذا القول له مأخذان. المأخذ الأول هو أن البقعة المباحة شرط في صحة الصلاة، والمأخذ الثاني هو أن الشارع نهى عن الصلاة في الدار المغصوبة والأرض المغصوبة لأن حركات المصلي وسكناته كركوعه وقيامه وجلوسه كلها منهي عنها، فالسكنات والحركات من الركوع والسجود والقيام والجلوس منهي عنها. وهل هناك فرق بين المأخذين؟ من يجيب منكم؟ هل هناك فرق بين المأخذين؟ طيب نعم طيب نعم نعم هذا هو وجه الفرق بينهما، وهو أن المأخذ الأول النهي عائد إلى ذات الصلاة أو إلى أمر خارجي، عائد إلى أمر خارجي وهو البقعة التي يصلي فيها. وأما المأخذ الثاني فالنهي ليس عائدا إلى أمر خارجي، وإنما هو عائد إلى ذات الصلاة، لأن أركان الصلاة إما سكون وإما ركوع وإما سجود، فالنهي في المأخذ الثاني راجع إلى ذات الصلاة، أما النهي في المأخذ الأول فهو راجع إلى أمر خارج عن ذات الصلاة. القول الثاني أن الصلاة صحيحة مع التحريم، وذلك لأن النهي عن الغصب لا يختص بالصلاة، فالغصب محرم سواء أكان متصلا بالصلاة أم لم يكن متصلا بها. والمصنف رحمه الله جعل الخلاف في هذه المسألة مبنيا على هذه القاعدة، فمن قال النهي يقتضي الفساد قال الصلاة في الدار المغصوبة فاسدة، ومن قال النهي لا يقتضي الفساد قال الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة. وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة رأيا حسنا جدا، وهو أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة، لكنه لا يثاب عليها ثواب من صلى في بقعة غير مغصوبة، ولا يعاقب عقاب من ترك الصلاة بالكلية. الصلاة صحيحة لكنه لا يثاب عليها ثواب من صلى في مكان غير مغصوب، ولا يعاقب عقاب من ترك الصلاة بالكلية. وهذا قول وسط، وقد قرر رحمه الله في غير موضع من كتبه أن القول الوسط في الغالب هو القول الصحيح. ففي الغالب أن القول الوسط هو الذي يكون بين القولين المتضادين، وهذا ينبهك على أصل عظيم في الشريعة، وهو أن التوسط في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات وفي السلوك منهج صحيح يسلك بالإنسان مسلك النجاة والوصول إلى الحق في مسائل العلم وفي مسائل العمل. وأما طرف الغلو وطرف التساهل فهما يوديان بالإنسان إلى الهلاك والانحراف في مسائل العلم ومسائل العمل، وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الدين، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل الدين كله موضوعا على هذه القاعدة، وهي التوسط والتوازن والاعتدال والاقتصاد. فقال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وهذا الجعل جعل قدري وجعل شرعي، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة وسطا قدرا وشرعا. والآفات والمهالك كما يقول ابن القيم رحمه الله: إنما تتطرق إلى الأطراف، وأما الأوساط فهي محمية بأطرافها. فإذا جاء الهلاك أول ما يبدأ بالأطراف، أما الأوساط فهي محمية بأطرافها. فإن قلت ما دام أن الشريعة مبنية على هذا الأصل وهو التوسط والاعتدال، فما المراد به؟ والجواب أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أنه جعل هذه الأمة أمة وسطا نبه إلى معنى الوسطية، وأنها اتباع شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا القدر كاف في بيان معنى الوسطية. فإن أردت زيادة الإيضاح قلت: من غير إفراط أو تفريط. وهذا القيد يراد به الإيضاح فقط، لأن اتباع شرع الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يوجد مع وجود الإفراط أو مع وجود التفريط. فإن قلت: أين نبه الله سبحانه وتعالى إلى هذا؟ فالجواب في قوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم ماذا؟ من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فهذا فيه إشارة إلى أن الوسطية هي الاتباع. ويؤكد هذا قوله بعد آية: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلته. فالأمم السابقة من اليهود والنصارى لم يكونوا وسطا لأنه لم يتحقق منهم الاتباع، وأما الأمة المحمدية فهي أمة وسط لأنه تحقق منها الاتباع. وهذا أصل عظيم بنيت عليه الشريعة، ومن فقهه حق فقهه انفتح له علم كثير وخير عظيم. وقد قادنا إلى هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه رأي وسط في هذه المسألة. والرأي والغالب في المسائل الخلافية أن الرأي الوسط يكون هو الصواب فيها. المسألة الخامسة أو الفرع الخامس من الفروع التي ذكرها المصنف رحمه الله هو الصلاة في الأوقات المنهية عنها. والمراد بالصلاة صلاة التطوع التي ليس لها سبب عند الشافعية، أو صلاة التطوع مطلقا عند غيرهم. فمن صلى تطوعا في وقت منهي عنه فهل تكون صلاته فاسدة أو لا؟ وقع في هذا خلاف بين الفقهاء، والمصنف رحمه الله جعل الخلاف مبنيا على الخلاف في القاعدة. نعم. وتحقيق المذهب. قال رحمه الله تعالى: وتحقيق المذهب أن النهي عن الشيء إن كان لغرض

وإن كان راجعا إلى حق الآدمي فإنه لا يدل على فساد النهي عنه. ومثل للنهي العائد إلى حق الله سبحانه وتعالى بالبيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة، فإنه يكون فاسدا، وسبب ذلك ما هو؟ أن النهي راجع إلى حق الله عز وجل. ومثل للثاني وهو أن يكون النهي راجعا إلى حق الآدمي بالنهي عن بيع المصرات، والمصرات هي التي ربط ضرعها حتى يجتمع فيه اللبن، والتقرية هي ربط أخلاق الإبل أو الغنم أو البقر حتى يجتمع فيها اللبن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيحين: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها يعني اشتراها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من خمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يحكم بفساد هذا النوع من البيع بدليل أنه أثبت فيه الخيار، فقال: فمن ابتاعها فهو بخير النظر، وكل بيع ثبت فيه الخيار فهو بيع صحيح. كل بيع ثبت فيه الخيار فهو بيع صحيح، لأن البيع الفاسد هل يثبت فيه الخيار؟ البيع الفاسد لا خيارة للبائع والمشتري فيه، فكل بيع ثبت فيه الخيار فهو بيع صحيح. وإنما ثبت فيه الخيار لأنه راجع إلى حق الله سبحانه وتعالى، أو راجع إلى حق الآدمي، لأنه راجع إلى حق الآدمي، فله أن يمضي البيع وله أن يفسخه. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه بسبب هذا التفريق فرق الإمام مالك رحمه الله فيما نقله عنه الرواة بين النكاح المنهي عنه لحق الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يكون للمكلف، فإنه لا يكون للعبد خيار فيه، بل يجب فسخه على كل حال، كما لو نكح امرأة ثم تبين له أنها أخته من الرضاع فإنه يجب عليه أن يفارقها ولا خيرة له في ذلك. وبين غيره من الأنكحة فإن العبد يكون في خيرة فيه، إن شاء أبقى النكاح وأدامه، وإن شاء فسقه وألغاه. والنكاح الأول وهو الراجع، وهو المنهي عنه بحق لله سبحانه وتعالى لا يكون الفسخ فيه بلفظ الطلاق لأنه نكاح لأنه نكاح باطل وجوده كعدمه. وأما غيره من الأنكحة التي يكون للإنسان خيرة في إبقائها أو إلغائها فإن الفراق يكون بلفظ الطلاق لأن الحق فيها للعبد وليس لله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي قرره المصنف ووصفه بأنه التحقيق في مذهب المالكية وهو التفريق بين حق الله عز وجل وحق الآدمي، فما كان راجعا إلى حق الله فإنه يكون ما كان النهي راجعا فيه إلى حق الله فإنه يكون فاسدا، وما كان النهي راجعا فيه إلى حق الآدمي فإنه لا يكون فاسدا. والذي ذكره غيره من المالكية كأبي الوليد البازي وأبي العباس القرافي أن النهي في مذهب الإمام مالك يقتضي الفساد سواء أكان متعلقا بحق الله سبحانه وتعالى أم كان متعلقا بحق الآدمي. نعم أعيد. قال رحمه الله تعالى: وتحقيق المذهب أن النهي عن الشيء إن كان لحق الله تعالى فإنه يفسد المنهي عنه، وإن كان لحق العبد فلا يفسد المنهي عنه. ألا ترى؟ وقد عرفنا المقصود بحق الله وحق العبد، وكلام المصنف فيه إشارة إلى معنى حق الله وحق العبد سيأتي التنبيه عليه في موضعه بعد قليل إن شاء الله. نعم. وإن كان لحق العبد فلا يفسد المنهي عنه. ألا ترى أن النبي قوله ألا ترى إلى آخره هذا فيه تمثيل للنهي الراجع إلى حق العبد. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التضحية فقال له الله الجبل والغنم فمن انتاع الراجع إلى حق الله. وهذا هو وجه تفريق أكثر القواد بين ما يفسخ من الزكاة المنهي عنه بالطلاق. نعم. قوله وهذا الإشارة هنا راجعة إلى التفريق بين حق الله وحق العبد، وقوله هذا هو وجه تفريق أكثر الرواة يعني هذا هو سبب تفرقة أكثر الرواة عن الإمام مالك، فقوله عن الرواة يعني عن الإمام مالك رحمه الله. نعم. وهذا هو تفرقة أكثر الرواة بين ما يفسخ من الزكاة المنهي عنه بالطلاق وما يفسخ بغير الطلاق، فإنهم قالوا كل إنسان كان للزوج أو للزوجة أو للوليد من واضحه وفسخه فإنه يفسخ بالطلاق، لأن النبي لحق من له الخيار فمثال في من فيه من عقل ليس بفاسد، وأما المؤمن إذا لا خيار فيه لأحد الثلاثة وهم من الولي والزوج والزوجة. نعم. بل يجب فسخه على كل حال فإنه يفسخ بغير طلاق لأن الفسخ فيه ليس لحق أحد منهم، ولو كان لحق أحد منهم لترفض الفسخ فلما لم يشكو بالفسخ لإسقاط أحدهم علمنا أن الحق فيه لا قوله ولو كان لحق أحد منهم لسقط الفسق بإسقاط حقه إلى آخر، هذا في إشارة إلى ماذا؟ هذا في إشارة إلى تفسير حق الله وحق العبد، فحق العبد هو الذي يسقط بالإسقاط، أما حق الله سبحانه وتعالى فلا يسقط بالإسقاط. نعم. أما إن كان له أكثر من ضد فإنه يكون أمرا لأحد أضداده كالنهي عن القيام مثلا، فإنه يقتضي الأمر إما بالجلوس وإما بالاضطجاع. فهذا حاصل كلام المصنف رحمه الله على مبحث النهي. وهنا فائدة متعلقة بالنهي في مذهب الحنابلة الذي ربما تدرسونه في الفقه، في مسائل البيع ذكرها ابن مفلح رحمه الله في أصوله، وهي أن النهي إذا كان راجعا لحق آدمي يمكن تداركه فإنه لا يدل على الفساد. إن كان النهي راجعا لحق آدمي يمكن تداركه، أما إن كان راجعا إلى حق الله أو كان راجعا إلى حق آدمي لا يمكن تداركه فإنه يدل على الفساد. وعلى هذا فالصور كم؟ الصور ثلاث. الصورة الأولى أن يكون النهي راجعا إلى حق الله عز وجل، فهذا يدل على الفساد. الصورة الثانية أن يكون النهي راجعا إلى حق آدمي لا يمكن تداركه، وهذا يدل على الفساد. والصورة الثالثة أن يكون النهي راجعا إلى حق آدمي يمكن تداركه، وهذا لا يدل على الفساد. ونقف عند كلام المصنف رحمه الله على التخيير، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الأسبوع الجاي إن شاء الله يجيبها الله معك. الله إن شاء الله.